يتحفنا بأحاسن الكلمات ويقدم لنا بشكل لذيذ أطيب الحكم. فما هي إيحاءات هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسلم والمؤمن كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. خفيف الظل في كلماته. فرأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استمدادا من كلام أخي وحبيب الدكتور صلاح، أن الرسول كان يغير بعض الأسماء، يغير الاسم إلى اسم حسن، وكان يحب الفأل الحسن، وكان تلميذه العبقري عمر يقول: إذا أرسلتم إلي رسولا بخبر المعركة فأرسلوه حسن الوجه حسن الاسم حتى يستشفى. يجد رجلا على حدود المدينة المنورة وهو يعني يريد أنباء عن القادسية، فقال: من الرجل؟ قال: أنا نصر. قال: ابن من يا نصر؟ قال: ابن قريب. قال: نصر قريب إن شاء الله يطلع عليه المبشر أنه أنه أنه أن أن المسلمين قد انتصروا في القادسية. التشبه بالآخر، لا تقول راعنا، لا تتشبه بالآخر، لأن أنت عندك منظومة ثقافية علوية، لماذا تتدنى؟ يعني ما الذي يضير أبناءنا وبناتنا عندما يرفعون سماعة الهاتف ويقولون السلام عليكم؟ ما الذي يضير في هذا؟ يعني هذه حسنات تكتب. ما الذي يضير أن ألو جود مورنينج بونجور وتحياتنا نحن؟ يرد عليه يقول له عليكم البنجور ورحمه الله. هذه حاجه مصيبه، يعني هذا يعني انبهار المغلوب بالغالب، وانبهار الضعيف الذي يستضعف نفسه امام القوي. لان الحاكم الاوروبي في العصور الوسطى كان اذا اراد ان يظهر امام شعبه ثقافته كان يضع بين كلماته بعض الكلمات العربيه، لانها كانت لغه الحضاره ولغه الثقافه. فبالتالي نحن نتدنى الى ان ناخذ هذه اللغه. وبعدين يعني المصيبه الكبيره اننا حتى نهين لغتنا ونغير من يعني من الفاظها ومدلولاتها، وهذا يعني ينهانا رب العباد عز وجل: لا تقولوا راعنا ولكن انظرنا. اذا قضيه تغيير اللفظ حتى لا يحتمل التاويل من الاخر. يقول رجل لابي هريره: يا ابا هريره، هل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال: صلي بعد شروق الشمس. قال: يا ابا هريره، اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال: صلي بعد شروق الشمس. قال رجل: يا ابا هريره، قل له اجابه واضحه، ما كلام كده. ما قال: اتريد ان ادخل تحت دائره قوله تعالى: ارايت الذي ينهى عابدا اذا صلى؟ كان يقول: لا تصلي. واحد يمر يسمع ابا هريره ما سمع القصه، يقول: ان ابا هريره الصحابي الجليل يقول: الرجل دفع ينهى عن الصلاه. فاذا هذه الدقه، هذه الدقه. ان ابا بكر يشتري ثوبا فيقول: هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال رجل: لا عافاك الله. قال ابو بكر: هل لا قلت لا وعافاك الله؟ ام ايمن هذه الصحابيه الاعجميه شاركت في المعركه فتقول: قاتلوا ثبت الله اقدامكم ولا تخرجوا لسانها في الساء. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم في غمار المعركه ويقول: يا ام ايمن قولي نصركم الله، عشان لا يدخلها في معمعة انها ثبت اي قيد ثبت ولم تخرج لسانها. فالرسول يعني اذنه دقيقة، حتى زارت مصرية جارة للشافعي في ايام مرضه الاخيرة. تنتج مما تفضلت به ان الاسلام يربي فينا حاسة التدقيق، نعم، وحاسة الذوق، نعم. وعلمنا الان أننا لا نتعلم من أبي هريرة عليه الرضوان الحديث فقط، وإنما نتعلم منه أنه استطاع أن يستنشق عبير خدمته للسنة الشريفة، وتمثل ذلك دقة وتدقيقا وذوقا وتضييقا. ما شاء الله على نغمات هذه الجماليات، جماليات المعنى والمبنى، نتوقف للحظات. تبقوا معنا وعودوا بعدنا، وعودوا بعد هذا الفاصل إلينا. فعمل خيرا تلك حميدة إلى هذا الحديث الذي ستحمد عقباه بإذن الله.